بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأفاضل الأكارم، محاضرتنا في هذه الليلة المباركة عنوانها وصايا نبوية. والوصايا لها وقع عظيم على النفوس، وأثر بالغ في التوجيه، وهي من أعظم دلالات المحبة والشفقة والدلالة على الخير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وسأقتصر على بعض الوصايا التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في آخر حياته، وفي أعظم جمع شهده المسلمون في العصر الأول، وقد اجتمع فيه من كل طوائف المسلمين، الصغار والكبار والنساء والرجال والأعراب والحضار، منهم من له سابقة في الإسلام، ومنهم من هو حديث عهد بالإسلام، ومنهم من لم يشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلكم المشهد. أعني بذلكم المشهد العظيم مشهد حجة الوداع قبل الوفاة بشهرين من الزمان. فهذه الوصايا كانت لكل الأمة ولكل طبقاتها، وهي في الحقيقة جامعة لخير الدنيا والآخرة، بها يستقيم أمر الناس في دينهم وفي دنياهم، وبها تستقر مجتمعاتهم ويؤدون حقوق ربهم، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي اشتملتها هذه الوصايا الكبيرة. وسأقتصر من هذه الوصايا على بعض منها، مما يتعلق بفتن آخر الزمان. والحقيقة أن وصايا حجة الوداع كثيرة جداً، وأحاديثها لو جمعت في سفر عظيم لما وسعها لكثرة ما ذكر به النبي عليه الصلاة والسلام أمته، ولعظم الحاجة إلى ذلك، حيث الجمع العظيم، وحيث من لم يلتقي به قبل ذلك المشهد، وهو آخر مشهد سيشهده البعض مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت وصايا تصلح بها أمور الأمة إلى آخر عهدها. ونحن أيها الأفاضل، كما لا يخفى على واحد منكم، في آخر الزمان، وآخر الزمان زمان فتن وبلايا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل هذه سلسلة من الفتن مترابطة. يتقارب الزمان ويقبض العلم، فكلما ابتعد الناس من زمن النبوة ظهر فيهم الجهل وقل فيهم العلم، والعلم يقبض بقبض العلماء. وإذا ارتفع العلم وظهر الجهل، قال: وظهرت الفتن وتظهر الفتن. فأعظم سبب للفتن هو الجهل بدين الله عز وجل ومخالفة شرعه. قال: ويلقى الشح، يظن الناس بما عندهم ولا يبذل العلم والخير، ويشح الإنسان بما عنده فلا يتطلع للزيادة. قال: ويكثر الهرج، وهو القتل. وجاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وجاء في حديث أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: يا رسول الله، أكثر مما نقتل؟ إنا لنقتل في العام الواحد أكثر من 70,000 من المشركين. قال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، إنه لتنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. فمن أهم الوصايا التي وردت في حجة الوداع، وهي متعلقة بالفتن وحفظ المجتمعات واستقرارها والابتعاد بها عن الفتن، أولها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، والسكوت يدل على تفخيم الأمر والتنبيه على عظمه. وقول الصحابة: الله ورسوله أعلم، في حسن التأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على علمهم أن الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه لا يخفى عليه ما يعرفونه منه، فهو يعرف أنه في يوم النحر، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذو الحجة؟ أليس ذو الحجة؟ قلنا نعم أو بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست بالبلبة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقون ربكم، أنا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل بلغ الصحابة هذا من بعدهم؟ وهل وصلنا إلى يومنا هذا كأننا نشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على ناقته في يوم النحر يخاطب الناس به؟ في رواية مسلم قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. ثم تكملة الحديث قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا. وهذا بالحقيقة تأكيد شديد ووعيد أكيد على حرمة دماء المسلمين وأموالهم، وأن التساهل في الدماء من شأن الكافرين. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فمن يستمرئ الدماء كأنه لا يؤمن باليوم الآخر وبالجزاء، فالحساب على الدماء شديد. وقد قال ربنا عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، هذا في البخاري. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وجاء في حديث ابن عباس قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، وفي رواية يأتي المقتول متعلقا رأسه أو متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا بيده الأخرى قاتله حتى يدنيه في قبر العرش، فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيقول للقاتل تعست، ثم يؤمر به إلى النار. وجاء في حديث جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. وفي رواية لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى بابها ملء كف من دم مسلم أهراقه بغير حق. ولذلك قال ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب في رواية لا يزال المؤمن معنقا، أي رافعا عنقه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. والزجر في هذا شديد جدا، والأحاديث متكاثرة غليظة في الزجر والوعيد الشديد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وإما يؤكد هذه الوصية وصية أخرى وهي أشمل. روى الإمام أحمد عن فضالة ابن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا الحديث في الحقيقة كما قال ابن سعدي شامل لكل الدين، فمن قام به قام بالدين كله. ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه، وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وجهاد النفس على أربع مراتب يقول العلماء، هذه الفائدة، جهاد النفس على أربع مراتب. إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح ولا نجاح إلا به في معاشها ومعادها، ومتى فات الإنسان العلم النافع فاته خير الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل بعد علمه، وإلا فمجرد العلم ما ينفع. والثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. الرابعة أن يجاهد على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. ومن لا يستطيع أن يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد عدوه، وإن ذهب لمجاهدة العدو إنما ذهب لأغراض دنيوية. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وهذه الهجرة فرض عين على كل مسلم لا تسقط في حال ولا في زمان. ومن الوصايا المتعلقة بهذا الباب، وهي بإذن الله صمام أمان للمجتمعات، الوصايا المتعلقة بولاة الأمر مع إقامة الدين. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضعا رجله في الغرز يتطاول يقول: ألا تسمعون؟ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضعا رجله في الغرز يتطاول، يعني يرفع نفسه ليسمع الناس صوته، يقول: ألا تسمعون؟ وهذا للتنبيه على عظم ما سيلقيه حتى ينصت إليه. فقال رجل من آخر القوم: ما تقول؟ قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فقلت له: منذ كم سمعت هذا الحديث أبا أمامة؟ قال: وأنا ابن 30 سنة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قوام الدين وقوام الدنيا. على الجدعاء واضعا رأسه رجله في الغرز يتطاول يقول: ألا تسمعون؟ اتقوا ربكم، وفي رواية اعبدوا ربكم، هذا التوحيد. وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، ولم يذكر الحج. لماذا؟ ها؟ لأنهم في الحج، لأنهم في الحج قد أدوه، سقط الفرض عنهم، يخاطب الذين حجوا. جاء في وصية أخرى، جاءه رجل فقال: يا رسول أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. هنا احتاج إلى الحج، وهناك قد أدوا الفرض، لأن الفرض في العمر مرة. وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. إذا أخللت وبواحدة لم تضمن لك الجنة، ومنها وأطيعوا ذا أمركم. انتبه للأمر، فالأمر عظيم. ولذلك العلماء يذكرون طاعة ولاة الأمر في أبواب الاعتقاد، والدين لا يحفظ إلا بهذه الخاتمة. المجتمعات لا تستقر إلا بهذه الخاتمة. لن تستطيع أن تأتي للمساجد وتحضر الدروس إذا اختل أمر السلطان، فأمور الدين تختل باختلال أمر الدنيا، وأمر الدنيا يستقيم بطاعة ولاة الأمور. وعن يحيى بن الحسين عن جدته أم الحسين، وهذا في صحيح مسلم، أنها حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت: فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به والآخر يظلله بثوبه من الشمس. يقول يحيى بن الحسين عن جدة أم الحسين أنها حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت: فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف هو على راحلته ومعه بلال وأسامة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع كأنما رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال: ثم سمعته يقول. وهذا يدل على اهتمام الصحابة بحفظ هذه الأحاديث، لأن بعض الناس إذا دخلتهم الفتن ينفرون من هذه الأحاديث، وإذا أراد أن يستدل بدليل من هذه الأحاديث يكتب ورقة حتى يقرأها أمامه، لا يحفظها. قالت: فقال قولا كثيرا، ثم قال: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع كأن رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذه أوصاف في غاية الخسة. الحر ينفر بطبيعته من أن يكون العبد أميرا عليه. ثم ليس أي عبد هذا، عبد أسود، ثم مجدع، مقطوع الأنف، مقطوع الأذن، رأسه كأنما زبيبة. من يطيع هذا؟ يقودكم بكتاب الله. ما معناه؟ قال النووي رحمه الله: يقودكم بكتاب الله. قال العلماء: معناه ما داموا مستمسكين بالإسلام، معناه ما داموا مستمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم لا يشق عليهم العصا. يقول: ما داموا مستمسكين بالإسلام، يقودكم بكتاب الله، أي ما داموا مستمسكين بالإسلام على أي حال كانوا في أنفسهم، قد يكونوا فساق، فجار، أصحاب جور وظلم، وأديانهم وأخلاقهم لا يشق عليهم العصا. هذه في حجة الوداع. وصية أخرى أجمع من هذا، روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى. ورسول الله كان نازلا بجنب الخيف، مسجد الخيف في منى. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه أو لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الوصية فيها مقدمة، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي، يدعو بالنظارة لمن يسمع هذه المقالة ثم يعيها بقلبه وفهمه ثم يؤديها إلى من لم يسمعها. فهذا فيه دلالة على عظم هذه الوصية، وفيها حث على تأديتها ووعيها بالقلب والجنان، كما نص عليه ابن عبد البر رحمه الله: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا، أو قلب المؤمن. هذه الثلاث، قال ابن تيمية رحمه الله، تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، الأولى قيام بحق الله واستقامة القلب على طاعته، والثانية قيام بحق الناس والنص لهم، لأنه لزوم الجماعة، لا سيما ولاة الأمر، والثالثة لازم ذلك وضابطه وعلامة الصدق. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله. وهذا فيه أن تعلم الاعتقاد الصحيح مما ينقي القلب من الشوائب، وأن منهاج الحياة لا يستقيم إلا بسلوك طريق الله عز وجل. إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. المناصحة الخلوص، بأن تحب لهم الخير أكثر مما تحب لنفسك، وتنصح لهم في السر والعلانية، ولا تغشهم ولا تخالفهم. هذا النصح كأن تكون صفحة بيضاء ومرآة، وتعينهم على الخير، كما قال ابن جماعة في حقوق السلطان: رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه. إن وجدت من يكيد له شرا تحذره منه. فهذا يعني المناصحة، لأن فيها إخلاص وفيها نفع للغير بغير مقابل، إنما لوجه الله، فتطيع ولاة أمرك ليس للدنيا، وتنصح لهم وتطيع وتنشر الخير وتحافظ على أمن البلد ليس لأجل الدنيا ولأجل أغراض النفس، إنما طاعة لله وطاعة لرسوله ومحبة للخير. هذا شأن المسلم، ليس كشأن المنافقين، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. من يطيعهم لا يطيعهم إلا لدنيا لا خلق له عند الله في الآخرة، كما قال ابن تيمية رحمه الله، كما جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. فطاعة ولاة الأمر للدنيا هذا فيه عقوبة ووعيد شديد في الآخرة، إنما تطيعهم لله. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنا شبه لزوم الجماعة بالسياج والحصن الحصين الذي يحيط بالمجتمع، وهذا من أبلغ التشبيه، فحيث شبه جماعة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول العدو عليهم، فمن لزم جماعة المسلمين حاطت به وكانت له سورا وحصنا من الفتن، فالجماعة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل فيها حاطت به وشملت. ولذلك الخشية على المسلمين تأتي إذا اختل نظام الجماعة، أما إذا كانوا متحدين لو اجتمعت عليهم الجبال ما ضرهم شيء. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وذلك الأعداء ينظرون من نفسه تميل للشقاق ولإثارة الفتن في البلدان، يمدونه ليحدثوا ثغرة في هذا الحصن الحصين. وذكرت قبلا لما اعتزل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وضاقت به الأرض بما رحبت، فمر على ابن عمتي أبي طلحة سأله: هل تراني أحب الله ورسوله؟ فسكت، ثم عاد عليه فسكت، ثم عاد عليه فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناه ثم تولى حتى صعد السور. قال: فبينما أنا في سوق المدينة وعلى الحال التي ذكر الله عز وجل، قد ضاقت بي نفسي وضاقت بي الأرض، إذا نبطي من أنباط الشام قدم يبيع شيئا له، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي ولم يتكلموا، لأن الرسول نهاهم والصحابة أشد ما يكونون تعظيما لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فطفق الناس يشيرون إلي، فجاءني فإذا معه كتاب من ملك غسان، يقول: ففتحته فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. الرجل قوطع وحورب من المجتمع المسلم اختبارا من الله عز وجل، والعدو مراقب ينظر في الثغرات من يمكن أن يشترى. فتأتي الرسالة من ملك غسان: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة. أين كرامتك؟ أين عزتك؟ لكن أهل الثورات يقولون كرامة، حرية، حقوق. دخل من هذا الباب الشيطان عليه من هذا الباب: وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. ليس لجوء سياسي فقط، إنما سيواسيه الملك، سيغدق عليه الدنيا، وقد كنت في دار مهانة، كيف فرحك؟ فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن هذه لمن البلاء. فيممتها التنور. هكذا يتعامل مع الفتن. ثم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قد بلغ جفاك بي حتى طمع في كافر يطمع للثغرات هذه. إذا كان الناس متحصنين بالجماعة لا يخشى عليهم، إنما الخشية في من ميله للفتن، ولذلك لابد أن يحزم معه. وقد جاءت النصوص المتكاثرة قال اقتلوه كائنا من كان وإن رأيته على قمة الصلاح. وذلك الرسول لما ذكر الخوارج ذكر عظم عبادتهم، ولكن قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد هل ترى لهم من باقية؟ قتل استئصال لا يبقي منهم أحد. فالفتن لابد يجزم معهم. ولذلك قال ابن عقيل في سياسة الملك لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على السلطان بالخروج، لأنك إذا عفوت أشعلت النار في دارك. فالفتن لا يتساهل معها. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فلزوم الجماعة حصن وسياج من الفتن ومن الأعداء ومن الضعف والتفرق والتحزب وغير ذلك. لذلك الإسلام ينافي التحزب. لزوم الجماعة واتحاد تحت راية واحدة. ولذلك جاءت من وصايا حجة الوداع الأمر بإبعاد الفتن عن المجتمع. فعن عمرو بن الأحوص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. وجاء في حديث ابن عباس أما بعد أيها الناس، هذا قال في حجة الوداع، فإن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم ولكن أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه أيها الناس على دينكم. قال الطيبي رحمه الله قوله فيما تحتقرون أي مما يتهجس في خواطركم وتتفهمون به، يقول وتتفهمون به عن هناتكم وصغائر ذنوبكم، أي نشر المثالب والعيوب التي تصدر من ولاة الأمور وغيرهم. فنشر الهنات قال فيؤدي ذلك إلى هيج الفتن والحروب، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. قال فيض القدير في التحريش أي في إغراء بعضهم على بعض وحملهم على الفتن والحروب والشحناء. فمن الأصول العظيمة في هذا الباب الحذر من إيقاد الفتن بين المسلمين وفي بلدانهم، فهذا مما حذر عنه منه النبي عليه الصلاة والسلام. فديننا جاء بكل خير شامل ودفع كل شر شامل، لم يدع شيئا من الخير إلا ودلنا عليه. ووصايا حجة الوداع كثيرة، ولكن ما تقدم ذكره باختصار مما يتعلق بحفظ الأنفس وحفظ المجتمعات ولزوم الطاعة والجماعة والابتعاد عن الفتن. وهذه الوصايا فقط لو لزمها المسلمون لسلموا في دنياهم مع سلامة دينهم، والخلل إنما يأتي من الإخلال بالسنة. فكلما تعلم الناس سنة نبيهم ونشروها في الناس حل الخير فيهم، وهو في حقيقة هو نشر العلم. قال ابن هارون شيخ الإمام أحمد سئل ما نشر السنة؟ قال ما نشر العلم؟ قال نشر السنة. ما نشر العلم؟ قال نشر السنة. فالناس لا يزالون بخير ما انتشر فيهم الخير الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا بلاد المسلمين من الفتن والشرور والمحن وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يقينا شرور الفتن وشرور أهل الفتن، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يطهر بلاد المسلمين من شرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورسولنا عليه الصلاة والسلام ذكر ما سيحدث من الفتن ولم يترك شيئا في العلاج إلا ذكره، فنجاة الناس إنما بهذا. فكل طريق يخالف طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو انتكاس وضرر على المسلمين. فنحن أمة قد جمع الخير لها في كتاب ربها وفي سنة نبيها عليه الصلاة والسلام، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، والسنة عاصمة وسفينة نوح كما قال إمام مالك، من ركيبها سلم ومن تخلف عنها غرق. فالنجاة بها منوطة. وقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، وليس بعد الحق إلا الضلال، وليس بعد البيان إلا العمى. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالسنة وأن يميتنا عليها، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يمن عليهم بالخير والبطانة الصالحة ودوام الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.